Thank you. Thank you. الله عليك يا شيخ محمود. Yeah. وقد خلقنا جميعا قبل ولا نشرك. يا مولانا محمود انت عليك يا رب. الله الله الله الله يا رب. Yeah. التعليم. نعم نعم. عليك انت يا رب يزيدك من فضله. الله الله الله قال Thank you. Oh, Oh, عليك زيدك بالنعيم اللهم صل على النبي نعم الكيس قال لي سيدي على الزمن الجميل الله Oh, my God. Gracias.